قالوا مسلم، قالوا انتوا اللي كفروا كمان، هو كفر ورجع زمزانه تبع المعصيه. قالوا هذا عبد الناصر كافر، وهذا حسن الهضيبي كمان كافر، من لم يكفر كافرا فقد كفر. فواحد في السجن معه من جماعته من الشباب، قال يا رجل استقيل ليش هذا كافر حملة بس حسن الهضيبي كافر؟ قالوا كمان قد كفر حسن الهضيبي كمان، من لم يكفر كافرا فقد كفر. كفروا لهذا ودفعوه برا الزنزانه. طلع هذاك مسطول شاف ناس كمان، قالوا هذا كفرني، اللي كفرني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من كفر من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد باء بها احدهما، فهذا كافر صاحبه اللي كفرني. فليش كفروا معنا في التنظيم؟ ما تكفروا كمان انتم كفره؟ والجرجرة تحت قاعدة من لم يكفر كافرا فقد كفر. وتكرر هذا في بعض البلاد، ووصل في الآخر في قمة تصوراته إلى الجزائر وأعطى هذه النتيجة اللي أعطاها. طبعا لو تأثر في تحليلات تاريخية تحت كل عنوان ممكن أعطيكم 10 ديسكات أو 10 فيديوهات، شغلة طويلة إن شاء الله. أحاول في الكتاب المتوسع بها حتى تكون مرجع لتاريخ الصحابة. فهو بالخلاصة حاكم كافر، جلاد ظالم، عالم منافق، صحوة عاجزة، ومكافئة رايحة على البرلمان تبان عم تنافق، وشاب متحمس جاهل ولد التكفير. أضرب لكم مثال أريد يسمعه المسلمين كلهم بكل نصاعة، ويسمعه أهل الجزيرة خاصة أصحاب سجن الرويس، والشهود كثير، وبعضهم حاضر معنا في الجلسة هنا، وبعضهم رأيته في أوروبا وبعض القصص. الآن مسك رأس الخيط هذا مين؟ دوائر مكافحة الإرهاب. وما خرب بيت الجهاد أحد مثل التكفير، لأن الجهاد يقوم على أخذ الأمة إلى الجهاد، صحيح؟ التكفير يقوم على تكفير الأمة والبصق عليها ورفسها برا الملعب، ونبقى عشرة. إذا بقينا عشرة مع كل صار نظام دولي خسرناه، وهذا الذي يريد النظام العالمي. التكفير جاء ليقيم سور من الإسمنت المسلح بيننا وبين الأمة، بدون أمة ما في جهاد. المجاهد يريد أن يأخذ الأمة ويترفق بها إلى الجهاد، التكفير يريد أن يأخذ الأمة يكفر يطلع المعركة حتى نبقى 20 واحد فنخسر المعركة. كما نحن أدركنا هذا فنريد أن نحول بين التكفير وبين الناس، أدركته أجهزة الاستخبارات ودوائر مكافحة الإرهاب، وتريد أن تأخذ هذا الشباب إلى التكفير. فالتكفير ولد عفويا. هناك تكفير ولد عفويا. الآن نحن أمام تكفير يصنع حكوميا. عندنا أدنى إن شاء الله نريدها، تكفير الجزائر صنعت بشاور على أيدي الاستخبارات المصرية والسعودية. طيب هذا آخر بسنة الصلاة الرائعة، استنى يدرك بابا المعنى. طيب نعم طيب مهم بابا السلام عليكم الجزائر صنعوا، ولكن للأسف في بلاد ما فيها تكفير، وصحوتها ما فيها تكفير ولا تقبل التكفير، مثل الجزيرة والشام. في علم، في علماء، في صحوة حقيقية في الجزائر. كيف يصنع التكفير؟ صنع التكفير بأمثال القصة التالية. حدثني أحد الأخوة اللي كان في الرواية، حدثنا فيها الأخ الذي خرج من سجن الرويس وتعذب هناك، فقال إني أكثر من 10-15 ألف واحد من الأفغان العرب السعوديين مروا على سجن الرويس ضمن حملة منظمة حتى يتعلموا الأدب ويرجعوا لعقلهم، فاعتقلوا وعدوا على حملات التعذيب. فكان من جملة حملات التعذيب اللي تصير عندهم تعذيب كهربائي وتعذيب في غرف اللي بسمونها سرندريلا وما أدري إيش، نفس اللي تخرجوا فيه على أيدي المهاجرين المصريين والتونسي والسوريين. ولكن كان في شغلة لفتت نظري جدا، قال كان عندنا معذب اسمه أبو نايف من النخول الشيعة في فضل المدينة، ونظام السعودي عادة يأتي بالشيعة يعذب السنة حتى يجيدوا لأنه عندهم حقوق، ويأخذ السنة يعذب الشيعة في المنطقة الشرقية حتى يجيدوا لأنه عندهم دافع عقيدي للتعذيب حقيقة، وهذا يلعب هذه القضايا. الشاهد أني جاء هذا أبو نايف بعد ما يعنون حفل التعذيب شديدة جدا، قال لي يدخلوا كل 20 أخ حفاتا عراتا مثل ما ولدتهم أمنا على السجن مع بعض، كل واحد لحيته لصدره لبطنه، يستر عوزه فعورته بيده ويدخل فيبهدلهم، ويبدو حفلة كفر، سب الرب سب الدين. معذبين جبادين سعوديين ليس مصريين ولا أجانب، جايبينهم من البدوان والمسلمين جايبينهم، سب كفر سب كفر. كان الأخ اللي كانت حفلات تعذيب الكهرباء أهون علينا من هذا السماع اللي نسمعه.

نرجع إلى المدارس الأربعة. المدارس الأربعة بهذا التحليل نثبت لأنفسنا ونثبت للي يريد أن يشخص المرض حتى يضع دواء صحيح أنه يمكن أن نقول أرض الإسلامية وصلت قعر الأدنى. طلعنا 65 أو بالأحرى 30 65 تابعنا الصعود على مدارس مختلفة وصلنا كلياتنا سنة 90 ومن سنة 2000 الصحر كلها نزلت وأفلست ومشاريعها فشلت وما تحقق، وهذا يمكن إثباته من خلال مدارسها الأساسية. خذ جماعة الإصلاح بلا سياسي، سواء كان التبليغ ولا صوفية ولا سلفية ولا إيش ما تريد، في مجال دعوة الناس صعدت ولا نزلت من 90 إلى 2000؟ نزلت. فساد الناس من 90 إلى 2000 والتزامهم مثل قبل، كان عندنا 100 ملتحي صاروا 200، بس كان البلد 100 مليون صاروا 200 مليون، صاروا 200 مليون فاسد، دخلت الدشوش والدعارة والمصائب. على طريق إصلاح العقائد صلحت عقائد الناس، على طريق فساد وسلوك صلح الناس. مدارس الإصلاح خسرت السباق في الدعوة، فشل مشروعها، لا يمكن إصلاح المجتمع من خلال هذه الطريقة. الأحزاب، البرلمان السياسي اللي بدأ ما يفهم أعطوه صفحتين أو لحظة قل بوكسين أو قل شلوطين، الجزائر وتركيا. هذا هيك ما لك والأردن والكويت وفضل التجارب البرلمانية الفاشلة. في الجزائر طردوا على باب البرلمان، ما سمحوا لهم يشكلوا البرلمان، بس مو وصلوا طردوا وقضي على الحركة أصلا. طيب تركيا إيش صار؟ طردوا بعد ما اللي صار في أربكان صحيح، وحل الحزب وغير اسمك وفلان وفلان وفلان 5 ممنوعين من الممارسة، وطرد شر طردا ليثبت للقاصي والداني أنه ميتيران قال صراحة، فرنسا قالت صراحة، نريدها دي.